الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فإن هذا النبي ووظيفة المرسلين وبها تعبير العبيد لله رب العالمين وإقامة الخلق على الصراط المستقيم وبرجالها الذين يقومون بها حق قيامها نفي امتحان المرسلين وتأويل الجاهلين إنها أرقى المقامات وأرجى الدرجات إنها الدعوة إلى الله رب الأرض والسماوات هذه الوظيفة العظيمة التي يقوم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أحوجها في هذه الأيام إلى التذكير بها وإلى الدعوة إليها وإلى بيان فضلها وإن لم يكن في فضلها إلا أنها وظيفة النبيين عليهم الصلاة والسلام وعمل المرسلين صلى الله عليه وسلم لكفى فكيف والله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أي أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله على أن تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره وعلى أن يكون الداعي عاملا بما يعمل عاملا بما يعمل قال وعمل صالحا وعلى أن يكون من المسلمين ليس خارجا عن جماعة المسلمين فمن كان هذا حاله فليس أحد أحسن حالا منه كما أخبر الله رب العالمين وكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن يقوم هذا المقام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ورب مؤذن هو أفقه من سامع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم يدعو بنظارة وجهه من سمع قوله صلى الله عليه وسلم فأداه كما سمع ودعا إلى الله رب العالمين على بصيرة والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا في فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن الدال على خير له مثل أجر فاعله فكلما دللت أحدا من الناس على عبادة لله رب العالمين أو على سنة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم فعمل بها أو عمل بها الناس من بعده أو دعا هو إليها فعمل الناس بقوله وقاموا بدعوته فكل ذلك في ميزان حسناته ولك مثل أجر من قام بهذا العمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجوره كان ومن دعا إلى ضلاله كان عليه مثل أوزار من عمل به إلى يوم القيامة. فهذا يبين لنا فضل الداعي إلى الله رب العالمين وتحذير الداعي أن يدعو إلى ضلاله، وإنما عليه أن يتعلم العلم النافع وأن يدعو إلى الله رب العالمين على بصيرة. وغير ذلك من فضائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى قال أهل العلم: إذا كان ربك سبحانه وتعالى غفر لبغي سقط كلبا، مع أنها بغي ومعلوم الأمر البغي وهي المرأة الزانية والعياذ بالله، لما سقط كلبا رأته يلهث من شدة العطش وكاد أن يموت، فنزلت البئرة فسقطوا لله رب العالمين، فغفر الله لها ذنبها. إذا كان هذه البغي غفر لها من سقط كلب بالماء، فكيف بالذي يسقي الناس التوحيد؟ وكيف بالذي يسقي الناس السنة؟ وكيف بالذي يعلم الناس تعاليم الدين؟ وكيف بالذي يأخذ بأيدي الناس إلى الجنة ويبعد بهم عن النار؟ هذا يكون أولى بالمغفرة والأجر العظيم عنده سبحانه وتعالى. فإذا كان ربك سبحانه وتعالى شكر لرجل كحى فرع شوك عن طريق المسلمين، فشكر له فغفر له فأدخله الجنة، لأنه نحى الأذى عن طريق المسلمين، فكيف بالذي ينحي الأذى عن الدين ويبعد عن طريق المسلمين الضلالات، ويبعد عنهم البدع والأهواء، ويعلمهم سنة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ فهذا وغيره يحدث النفوس المستقيمة والنفوس من ذوي الهمم على أن يجدوا في الطلب وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا لا بد من معرفة أمر مهم جدا، وهو أن الدعوة ليست قاصرة على المنازل ولا على أربابها، ليست قاصرة على التدريس ولا على أصحابه، وإنما الدعوة على كل مسلم لله رب العالمين، كل بحسبه وكل على قدر استطاعته. ولو أن المسلمين قاموا بهذا حق القيام لرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كما كانوا أول مرة مع أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فما يقول مالك رحمه الله: بلغنا عن نصارى الشام أنهم قالوا لما رأوا أصحاب النبي الهمام صلى الله عليه وسلم: لهؤلاء أفضل حالا من حواري عيسى فيما بلغنا، فدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، مع أن الصحابة إنما دعوهم بأفعالهم قبل أقوالهم. فلما رأى النصارى أمر الصحابة من الخلق القويمة والفعال المستقيمة ومن أداء الحقوق إلى أهلها ومن صون اللسان عن أن ينطق لباطل بل بحق وغير ذلك من الأمور، علموا أن الدين الذي عليه الصحابة هو دين الحق. وأما الآن لما تقاطع القادرون عن مهام الدعوة واجترأ عليها المتزلئون من أهل الجهالة، حينئذ خرج الناس من دين الله أفواجا. فإذا علمنا أن الدعوة ليست قاصرة على مكان بعينه أو على أشخاص بأعيانهم، وقام كل إنسان بمهمة الدعوة إلى الله، حينئذ تتغير المجتمعات. يقول الله رب العالمين والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكان الفوز وكان الرزق لأهل الدعوة الذين يتواصون فيما بينهم بالحق، وإذا ما تواصوا بالحق من دعوة إلى الله فوزوا في سبيله فتواصوا بالصبر. هؤلاء هم أهل الفوز على خلاف أهل الخسران. إن الإنسان لفي خسر ولكنه استثنى المؤمنين العاملين الداعين الصابرين، فهذا حال كل مؤمن لله رب العالمين. ولا تكون الدعوة لكل أحد إلا بقول ينطق به على سنن المصطفى أو عمل على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقديما قالوا: فعل واحد في الأهل أرجى من قول ألف سواه، يعني لو أن الناس رأوا في أهل الدعوة وفي المسلمين وأهل الإيمان الإسلام والإيمان واقعا لكان ذلك أدعى لدخولهم فيه، ولكن لما رأوا العمل يخالف القول حينئذ قالوا لو كان ما هم عليه حق لظهر ذلك على جوارحهم فهم على الباطل. ولذلك صار المسلمون سخرية للأمم، وصارت الأمم تتنذر بأحوال المسلمين وما آل إليه من الضعف وما آل إليه من تأخر، والأمم كلها تتقدم مع أن المسلمين معهم دين الحق ومعهم الصراط المستقيم، ولكنهم حادوا عنه. علينا أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر مؤمنين لله سبحانه وتعالى. والله رب العالمين يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا أمر عام لكل مسلم، كل على قدر استطاعته. يقول الإمام النووي رحمه الله: ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاصرا على أرباب الولايات ولا المراتب، وإنما هو واجب على كل مسلم، يعني كل بحذره وكل على قدر استطاعته، وكل واحد مأمور أن يأمر بمعروف وأن ينهى عن منكر. وهذا هو الأمر الذي فازت به الأمة وبلغت به أن صارت خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلما كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كانوا خير أمة أخرجت للناس، فلما صاروا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يدعون إلى الله على بصيرة لم يصوروا كما كانوا أول مرة، وصار حالهم إلى ما صاروا إليه. فعلينا أن نعلم ذلك. ولا يقول مرء إني ليس عندي من العلم، ولكن يقول علي أن أتعلم العلم. ولا يقول امرؤ اني ضعيف، بل عليه ان يتقوى وان يزيل ضعفه. ولا يقول امرؤ اني كذا وكذا، وانما عليه ان يتعبد لله رب العالمين في بيته في عمله في حقه في غير ذلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عليك ان تامر بمعروف وان تنهى عن منكر في بيته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالمرء مأمور بأمر بمعروف ونهي عن منكر في بيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا الدعوة على كل أحد، وليست ناصرة على أحد دون أحد، ولكن على أن تكون على بصيرة وعلى أن تكون على علم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزان من تبعه، كان عليه مثل أوزان من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزانهم شيئا. وهذا يبين لنا أنه يجب عليك أن يكون عندنا من الجد والهمة ومن العزيمة والتعبد لله بطلب العلم. والعلم وسيلة إلى كل فضيلة، وليس أهل العلم كأهل الجهل. فرفعناه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون ويعملون وهم ورثة الأنبياء، فالعلماء ورثة الأنبياء ويقومون بوظيفة النبيين بالدعوة إلى الله رب العالمين. هؤلاء أقرب الناس منزلة من النبيين والمرسلين، وهؤلاء لهم من الأجور الذي يجدون هذه ميزان حسناتهم مما زال من دعوته حلم ان كان العلم تعين به ودعا الناس اليه كل ذلك يكون في ميزان حسناته ولكن على ان يتعلم وان يدعو الى بصيره لا يدعو الى جهاله ولا يدعو على جهاله كما قال لهذا حق القيام ومن علم فضل الدعوه الى الله رب العالمين وفضل هذا المقام حينئذ حرص عليه وعزم عليه واهتم به والله رب العالمين لا تضيع اجر من احسن عملا وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المهد والصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان الذي يقارع نصوص القران والسنه ويجد فضل الدعوه الى الله وفضل طلب العلم يظن ان الذين يطلبون العلم كثيرا ويظن ان الداعين الى الله على بصيره كثيره ما اكثر الناس لا بل ما اقلهم الله يعلم اني لم اقل فللا اني لافتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا ما اكثر الناس ولكن عند الحقيقه عند الواقع لا تجد احدا ما اكثر النصوص في الدعوه الى الله رب العالمين وفي فضلها وفي بيان منزلتها ولكن عند التحقيق الحقيقي لا ترى احدا ولا ترى احدا يدعو الى الله على بصيره الا ما ندعو والا اقل القليل مع ان فضلها عظيم ومع ان منزلتها عند الله رب العالمين جليله فاين اهل الجد واهل العزيمه واين اهل الله الداعين اليه على بصيره اين الجد مع ان الناس يجدون في تحصيل امور الدنيا ويبذلون في سبيلها كل نفيس فاين بذل شيء لله رب العالمين للدعوه اليه سبحانه وتعالى ويكفي ان يكون المدعوون في ميزان حسناته ويكفي ان تقوم مقام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وان حال الدعوه في هذا الزمان وفي غيره لتشتكي وتئن من تقاعس المتقاعدين عنها من القادرين عليه ومن جرأة وتهاون المشتركين من الجاهلين الذين يشتركون على مقامها فهي بين نارين نار المتقاعدين من القادرين ولو ارى في عيون الناس عين كعجز القادرين على الثبات لم أرى في عيون الناس عينا كإنسان قادر على الثبات لكنه يعجز عنه ويتكاسل عنه مع أن الله رب العالمين أعطاه الإمكانية عليه وأعطاه أدواته ولكنه يتخاذل عن الدعوة إلى الله وعن تعليم العلم للناس على بصيرة ولم أرى في عيون الناس عينا كنفس القادرين على السلام هذا حال القادرين المتقاعدين عن الدعوة إلى الله على بصيرة وفي المقابل يصح لنا أن نزيد عليه وفضل عاجز زورا وميلا كوضع جريدة وضع الفساد كزور المجتمعين على المنابر على تدريس العلم يعلمون الناس الضلالات والبدع والاهواء ولا يدعون الى الله على بصيره هذا ايضا من اعجز عيوب الناس وهذا لا تشتكي منه الملام في هذه المسجد وفي غيرها من اناس قادرين يتقاعسون ويتكاسلون ويتقاملون ومن اناس جاهلين يجترئون ويتهاونون فكل ذلك مخالف لنهج النبي المأمور عباد الله علموا وتعلموا وكونوا على بصيرة وكل امرئ ينفق من ماله ووقته في سبيل الدعوة ما يستطيع قد يكون الإنسان أمينا لا يستطيع أن يبلغ، ولكنه يعين من يبلغ وينفق من ماله على دعوة من يبلغ، أنفق ينفق عليه. فما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ويدخل المرء من خصاله الحليلة، تعبدا لله في نشر الدعوة إلى الله، وما يتعلمه من شيء فقه عنده فيعلمه لمن شاء ممن يكون معه في عمل، أو يكون معه في دين، أو يكون معه في شارع، أو يكون معه في مسجد وغير ذلك، ويتعبد لله رب العالمين. بلغه عين ولو آية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادله بالتي هي أحسن. هذا المقام العظيم، من أين الإيمان؟ وأين أصحابه؟ ومن يقوم له؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب، ولكن جوابه يقطع عندك إما في صدرك وإما يخرج معه على جوارحك، إن قدر الله رب العالمين لك أن تقوم بهذا المقام الجليل وبهذه المنزلة العظيمة، مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام النبيين عليهم الصلاة والسلام من قبله، ومقام العلماء الربانيين المتبعين له صلى الله عليه وسلم، وأما منزلتها وفضلها فكثير معلوم، فاحرص عليه يا عبد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر